فاعلم أنه لا إله إلا الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا على الكلام على الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالملائكة، فمن لم يؤمن بالملائكة فقد اختل ركن من أركان إيمانه، يعني فكأن كما اختل في صلاته ركن من أركان الصلاة. إيمان بالملائكة ورد في آيات كثيرة، حتى بيّنت الآيات الإيمان بالملائكة، وهو أيضا جزء من الإيمان بالغيب، وبيّن وظائف الملائكة، أعمال الملائكة، طبيعة الملائكة، لماذا كان الإيمان بالملائكة، وإشارات كثيرة في القرآن وفي السنة. نقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. فالإيمان بالملائكة ركن. قد جاء في الحديث حديث وفد عبد القيس حديث جبريل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وهو معدود في أركان الإيمان الستة المعروفة. لماذا كان الملائكة وهم مخلوقون وهم من خلق الله يقولون مخلوقات نورانية جبلت على الطاعة وعلى الذكر وعلى التسبيح وعلى قيام لله سبحانه وتعالى؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. هذه طبيعته. قيمة الإيمان بالملائكة، قيمة الإيمان بالملائكة، أول أو من القيمة الكبيرة للإيمان بالملائكة هو اتساع آفاق المؤمن حتى لا يكون أسيرا لما يقع تحت حواسه فقط، لا يكون أسير لما يقع تحت حواسه فقط، فلا أؤمن إلا بما أرى، إلا بما أسمع، إلا بما ألمس وأمسك. هذه آفاق ضيقة. حينما يكون مع الإنسان عوالم أخرى تعيش مع أو تحيا معه في عالمه، وترتبط حياة الإنسان من بدايتها إلى نهايتها في الدنيا، ومن بدايتها إلى نهايتها في الآخرة، حتى في الجنة وفي النار، ويكون في عوالم مرتبطة بالإنسان والإنسان مرتبط بها ولا يلتفت إليها ولا يؤمن بها لأنه لم يرها بعينه أو يشمها أو يلمسها، فهذا هو التخلف، هذه الآفاق الضيقة. فالإنسان محصورا في حواسه الظاهرة فقط، هذا ضيق معك عوالم تعيش معه عن يمينك وشمالك وحولك في منامك ويقظتك حتى في بدء خلقك حتى في منتهاك حتى في المحشر والملائكة يقولون يا رب سلم سلم على الصراط موجودون وجاء ربك والملك صفا صفا ولهم في الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فلهم في الشفاعة ولهم في الدعاء لك هنا في الدنيا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا هؤلاء عالم غير أو ليس بطبيعتهم المعصية فلماذا الاستغفار؟ الاستغفار من المعاصي المعاصي ليس في ثقافة الملائكة أصلا هم لا يعرفون المعاصي لا يمارسونها لكنهم يستغفرون للذين آمنوا يعرفون طبيعتهم هم يعرفون طبيعتنا وأن من طبيعتنا المعصية والطاعة ويستغفرون لنا إذا عصينا وأيضا يعينوننا إذا أطعنا إن للملك لمة بقلب ابن آدم وللشيطان لمة بقلب ابن آدم ولنا بهم تعلق حتى في عالم المنام والرؤى وهم يعرفون طبيعتنا ويعرفونها ويتعاملون معنا على أساسها فكيف لا نعرف طبيعتها لذلك جاء إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليرد للسعود ليقعد في بيته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم يريد أن يلقي في نفسك شيئا من حياة الملائكة وأنهم يتأذون بالرائحة التي نتأذى منها في قرب في خاصة مشترك أيضا بيننا وبينهم فالإنسان في بداية خلقه في بداية أمره ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات فكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد بداية من البداية ثم بعد ذلك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ثم مع الحياة والبلوغ ملك يحث على الخير وشيطان يلوم فجعل ملك لتعديل الميزان إذا كان هناك شيطان نبغي فهناك ملك يسدد ويرشد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضل الملائكة صلي على معلم الناس الخير الملائكة تستغفر للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم صلة لأن يجمعنا ويجمعهم عبودية لله ويجمعنا ويجمعهم إيمان رب واحد ومنهج هم لهم منهج ولنا منهج رباني منهج يليق بهم ومنهج يليق بنا فاتصال كبير حتى إذا ما انتهى أجل الإنسان وهو كتابة الحسنات والسيئات ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد حتى إذا انتهى أجل الإنسان توفتهم رسلنا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يتوفاكم ملك الموت. وذكروا في سوق الأرزاق وتسيير الرياح وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبال يقول مرني، فأطلق عليهم الأخشبين ملك الجبال. ثم الرسالة الكبرى والمهمة العظمى وهي النزول بالوحي، النزول بالوحي. كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته، لأنهم موكلون من قبل الله بالأعمال أو بالأمور، الملائكة الحفظة والملائكة الكتبة والملائكة المنزلة بالوحي والملائكة التي تقبض الأرواح والملائكة التي تنفخ الأرواح والملائكة التي هي خزنة الجنة والملائكة التي هي خزنة النار والملائكة الذين يدخلون ويخرجون جزء من نعيم المؤمن في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام جزء من نعيم المؤمن في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والذي ينفخ في الصور ملك، الذي ينفخ في الصور ملك. فإذا هناك ارتباط كبير جدا بين الإنسان عموما والمؤمن على وجه الخصوص بعالم الملائكة. كيف يكون هذا الارتباط موجودا والإنسان لا يؤمن بالملائكة؟ الملك هو الذي ينزل بالوحي. فكان لا بد من الإيمان بالملائكة، وهم خلق من خلق الله، منهم من في الأرض ومنهم من في السماء، ومنهم حملة العرش، ومنهم في السماء الذين هم ركوع لا يرفعون أو سجود لا يرفعون إلى يوم القيامة. عبادته السجود، عبادته الركوع. حتى ذكر العلماء أن الصيام في تشبه بالملائكة، لأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. فكان الكف والإمساك عن شهوتي البطن والفرج تشبه، لكن تشبه على قدر الطاقة، لأنك لا تستطيع تشبه التشبه التام، لأنك مركب من يعني مادة وروح، فلا يمكن التشبه التشبه التام، فأنت تشبه على قدر الطاقة. تصوم، تكف عن شهوتي البطن والفرج. وكذلك كان بعض الصالحين يتشبه بهم، فكان أظن الربيع بن حسين وبعض الصالحين كان يقوم الليل فيقول هذه ليلة الركوع، فيقضي ليله راكعا ثم يكمل، يعني يتم الركعة أو ركعتين. ثم في الليلة الثانية يقول هذه ليلة السجود، فيقضي الليلة كله ساجدا. تشبه به، إذا هذا جزء من ثمرة الإيمان بالملائكة. فقيمة الإيمان بالملائكة أنها تجعل المؤمن يدرك ولو بإيمانه وقلبه العوالم من حوله ومنها عالم الملائكة، وهذا العالم الذي يتعلق بحياة الإنسان من منشئها إلى ختامها حتى الحياة الآخرة حتى بعد دخول الجنة. فهناك اتصال كبير جدا روحي، واتصال إيماني، اتصال واقعي بعالم الملائكة. من هنا جاء الإيمان بعالم بالملائكة باعتباره ركنا من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ووظائف الملائكية موجودة في القرآن كثير، مما يجعلنا نحذر من أن يؤمن الإنسان بالملائكة كشيء خيالي أو وهمي أو تقديري. لا، عالم موجود له وظائف، حتى في القرآن: والذاريات ذروة، في الحاملات وقرا، في الجاريات يسرا، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبحا، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. بل كلمنا عن خلقة الملائكة في القرآن وفي السنة. أما القرآن: أولي أجنحة جاعل الملائكة رسلا، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ولا يقتصر الأمر على أربع. فقد ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته بين السماء والأرض له 600 جناح يسد ما بين المشرق والمغرب. الإنزال بالعذاب على الكافرين، فكان سيدنا جبريل يرسله الله سبحانه وتعالى: الملائكة تثبت المؤمنين، فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. تثبت المؤمنين وتضع الرعب والخوف في قلوب الكافرين. إذا الاتصال كبير جدا بالملائكة. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. حتى عالم الرؤى ملائكة مختصة بهذا الأمر، تجعل الإنسان يرى، والله سبحانه وتعالى يعطيهم من قدرا من علم الغيب بما يجعل الإنسان يتعظ، أو يجعل الإنسان يستعد لأمر، أو يجعل الإنسان يستبشر لأمر بأمر، إلى إلى إلى إلى غير ذلك. هناك ملائكة مختصة بهذا الأمر. فإدراك وظيفة الملائكة من فيما بينها وبين الله عبودية، وفيما بينها وبيننا في هذه الأمور الكثر. لذا كان الإيمان بالملائكة قيمة كبيرة، وتشعر الإنسان أنه ليس وحده في الكون، وأنه من ضيق الأفق ألا يؤمن إلا بما يقع تحت حواسه الظاهرة، وأن الإيمان بالملائكة جزء من الإيمان بالغيب، وأن الملائكة مثال لعالم الطاعة المطلقة الذي لا معصية فيه، والشياطين مثال لعالم المعصية المطلقة الذي لا طاعة فيه، والإنسان وسط بين هذا وذاك. فإن أطاع الله التحق بالملائكة، وإن أطاع الشيطان التحق بالشياطين، لأنه مزود وهديناه النجدين. كذلك الله سبحانه وتعالى يعني جعل له اختيارا وزوده بالأمرين معا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهو إذا مال إلى جانب الطاعة وعصى شهواته وشيطانه وانتصر على نفسه، فقد استحق بعالم الملائكة. الملائكة تستغفر للمؤمنين لأنه صار من يعني قريبا منهم وقريبا من عالمهم. ثم العون من الملائكة في الطاعة والحث عليها، هذا موجود، والتعاقب على المؤمنين يتعاقبون فيكم، على الناس عموما يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاتي الصبح والعصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا رب تركناهم وهم يصلون، لأنهم أتوا في الفجر، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم، أو تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. شهادة، هذا شهادة لنا وشهادة علينا أيضا. ولذلك جاء في الحديث إن معكم من لا يفارقونكم، إن معكم يريد أن يشعرك أنك لست وحدك، معك ملائكة، هذا يكتب الحسنات، هذا يكتب السيئات، هذا يحفظ لك الجوارح، هذا مرتبط يربطك بعالم المثال في النوم، هذا كذا. إن معكم من لا يفارقونكم إلا عند الخلاء والجماع، فاستحيوهم وأكرموهم. الإكرام هنا ليس إكرام طعام وشراب، الإكرام بالطاعة، إذن طاعتك إكرام، إكرام للملائكة يا أخي، استشعار تقدير لوجودهم معك، يعني تعصي الله ومعك عباد يرونك ويكتبون عليك ويحصون كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، لست وحدك، إذا أغلقت غرفتك على نفسك أو كنت وحدك في مكان، اعلم أنك لست وحدك، هذا قصور في النظر، هذا قصور في الفهم. إن معكم من لا يفارقونكم إلا عند كذا وكذا، فاستحيوهم، يعني استحيوا منهم وأكرموهم بالطاعة والذكر. الملائكة تأتي لتشهد مجالس الذكر وقراءة القرآن. إن لله ملائكة سياحون يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله فنادوا هلموا إلى حاجتكم، هذا ما نبحث عنه، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. هل يستشعر الواحد منا هذا وهو في مجلس ذكر أو في مجلس علم أو في قراءة قرآن، يستشعر أن الملائكة تحفه إلى السماء، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، ويسألهم الله كيف وجدتم عذابي، إلى آخر الحديث، حديث طويل، كيف وجدتم عبادي، سبحونك وأحمدونك ويكبرونك ويهللونك، فماذا يطلبون؟ قال يطلبونك الجنة، أو يطلبون الجنة، أو فماذا يسألون؟ قال يسألونك الجنة، وهل رأوها؟ لا والله يا ربي ما رأوها، لما هو اعتقاد وإيمان، ثقة بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أخبرنا به الله وأخبرنا رسول الله، يسألونك الجنة وهل رأوها؟ قال لا يا رب والله ما رأوها، فكيف لو رأوا؟ لو رأوها كانوا أشد لها طلبا وأكثر لها حرصا. قال وما يتعوذون؟ يتعوذون من النار، وهل رأوها؟ لا يا رب والله يا رب ما رأوها، فكيف لو رأوها؟ لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد منها استعاذة، فيقول أشركم أني قد غفرت لهم. قال فيهم فلان ليس منهم، إنما أتى لحاجة، وجالس منتظر واحد، فقال هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم، فالرحمات التي تنزل عليهم لا تقتصر عليهم وحدهم، وإنما تشملهم وتشمل القريبين منهم الذين ليسوا معهم، فيهم فلان ليس معهم أو ليس منهم، تشملهم رحمات تغمرهم وزيادة وتفيض. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، ملائكة يلتمسون ويخبرون ربهم، يسألهم الله وهو أعلم بهم، كما جاء في الحديث. نحن لا بد أن نشارك مشاركة وجدانية، هذا المعنى، هذا المعنى موجود، وإن لم نره وبعض الصالحين يرى آثار، كما رأى سيد بن حضير آثار السكينة، هناك سكينة تتنزل يشعر بها الإنسان في المساجد، في الأماكن الخيرة، أماكن الرحمة، تجد خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق، لما فيها من غش وحالف بالكذب وتدليس وأكل أموال الناس بالباطل هناك، وهنا ما فيها من الذكر والقرب من الله سبحانه وتعالى والمأوى الملائكة. الملائكة تتنزل على البيت الذي يقرأ فيه القرآن، سيد ابن حضير يقرأ القرآن، الفرس تتحرك حركة شديدة، يكف عن القراءة يتوقف تتوقف، يقرأ تتحرك. قال يعني حتى خفت أن تطأ يحيى ابنه، فقال اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير. تلك الملائكة تنزلت، تلك السكينة تنزلت للذكر أو لسماع الذكر. وقال لو ظللت تقرأ لرآها الناس بأعينهم. يمكن طبعا ليس كل يستطيع هذا، لكن هذه آثار الله سبحانه وتعالى يعني يشعرنا أو يشعر بعضنا بها وتحكى للبعض الآخر حتى نعلم أنها أن هذا الأمر ليس أمرا معنويا، ليس أمرا خياليا، ليس أمرا تقديريا، ولكنه أمر واقعي موجود له وجود، وإن لم يقع تحت حواسنا فكم من أشياء موجودة معنا ولا تقع تحت حواسنا ولا تقع عليها حواسنا. أشياء كثيرة جدا، أصوات وصور وفي نفس الوقت المكان الذي نحن فيه هذا موجود. فالإيمان بالملائكة هذا عنصر مهم من عناصر الإيمان بالله سبحانه وتعالى، من الآثار والثمار التي نأخذها من الإيمان بالملائكة استشعار الطاعة ومحاولة التشبه بالملائكة في طاعتها لله سبحانه وتعالى، وبخاصة إذا استشعرنا أنهم معنا وأنهم يروننا ويسمعوننا ويعلمون ما نفعل كما قال الله يعلمون ما تفعلون. الأمر الثاني، الاتصال بالملائكة سبب لسمو الروح، سبب لسمو الروح لأن وجودهم يشعر بالسكينة والطمأنينة في المكان، بخلاف مجالس الشياطين تكون مجالس قلق واضطراب وحيرة وشك هذه مساكن، لكن وجود الملائكة يجعل المجالس مجالس سكينة ورحمة وقرب من الله وسمو ونور. الإيمان بهم هو جزء من الإيمان بالغيب وتسليم لخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا محبة الصالحين ولو لم يكونوا من بني آدم، كما هم يحبون الصالحين ولو لم يكونوا من الملائكة، يحبون ويدعون الله لنا ويستغفرون لمن في الأرض. ارتباط العوالم بعضها ببعض بالقدر المذكور في نصوص البحر، أيضا الشعور بعظمة الله في خلق الملائكة، الملائكة خلق عظيم جدا، كما جاء في الحديث أن النبي رأى جبريل على صورته مرتين، رآه له 600 جناح سادا ما بين الأفق، مالي ما بين السماء والأرض. هؤلاء في غاية الخشوع والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، فما بالنا نحن؟ أيضا الملائكة وهم على هذا النحو من الطاعة والإيمان والتصديق والعبودية لله سبحانه وتعالى لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا لغيرهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني هذا طرف من ما ينبغي علينا جهة الإيمان بالملائكة وأهمية الإيمان بالملائكة، ولماذا كان الإيمان بالملائكة ركنا من أركان الإيمان وثمرة الإيمان بالملائكة. ننتقل إلى معنى آخر من معاني الإيمان وهو الإيمان بالكتب. المراد بالكتب، الإيمان بالكتب مذكور في حديث جبريل، مذكور في آيات ليس البر، مذكور في آيات كثيرة متعددة. والمقصود بالكتب أن الله سبحانه وتعالى أنزل، أرسل رسلا وأنزل عليهم كتبا، هذه الكتب فيها المنهاج، فيها الهدى والنور. وصف الله التوراة بأن فيها هدى ونور وأن فيها بيان لكل شيء، كذلك الإنجيل، كذلك الزبور الذي أنزله الله على داود، صحف إبراهيم، صحف موسى، خاتم الكتب القرآن، كما أن النبي خاتم الرسل فالقرآن خاتم الكتب، وكما أن النبوة كمعنى ممتد إلى يوم القيامة مع شخص الرسول صلى الله عليه وسلم لحق بالله سبحانه وتعالى، لكن بقيت النبوة، كذلك القرآن باق وهو كتاب الخلود باق إلى يوم القيامة. فيجب الإيمان إجمالا بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا وأنزل عليه الكتب، وأنه يجب علينا الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى، وأنها هداية وتبيان، وأنها نور، وأنها منهاج من اتبعه فقد نجا من كل أمة بكتابها. يعني وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، هو المعيار، معيار للثواب والعقاب والجزاء. وجاء القرآن مهيمنا على هذه الكتب. لماذا؟ لأنها حرفت وبدلت وغيرت، فجاء الكتاب الخاتم المهيمن يصحح، كل هذا صواب وهذا خطأ، هذا محرف وهذا غير محرف، لكنه لا يأتي بهذا الأسلوب الذي نفعله نحن في كتابتنا أو لكل، لكنه يعرض الصواب، فما كان من خطأ يمحى من إذا وصلك أنت تمحوه بالصواب الذي عندك، وإذا لم يصلك فلا يشغلك القرآن به. ومن ذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب يعني قليل التعب، هذا رد لم يكن التوراة تقول وأنا أرد عليهم، لا، لأن من لم يقرأ التوراة فلا يشغله بها، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لا يتعب ولا يحتاج يستريح كما تقول التوراة المحرفة، قل إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع استراح. ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. يبين المختلف فيه ويقضي بالحق، يقضي بأن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون، يقص على بني إسرائيل، لكن لم يقول أنتم تقولون وأنا أقول، أنتم تقولون وأنا أرد، لا ليس هذا أسلوب القرآن راقي جدا جدا. قلت لكم يعرضوا الصواب، فمن وصله الخطأ محاه بالصواب الذي في القرآن، ومن لم يصله الخطأ استقر في وجدانه الصواب، وهذا يكفي في هذا الأمر. كثير جدا جدا في القرآن من يعني من هذا الباب. فالقرآن جاء مهيمنا. نحن نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والزبور الذي أنزله الله على داود، وصحف إبراهيم التي أنزلها الله عليه، وصحف موسى التي أنزله الله عليه. وهناك كتب أخرى ربما لم يصلنا شيء منها فنحن نؤمن بها إجمالا، أو لم يصلنا ذكر عنها فنحن نؤمن بها إجمالا، ونؤمن بالقرآن وأنه كتاب الخاتم وأنه كتاب المهيمن، وأن الصواب الذي هو الوثيقة الصحيحة الوحيدة عن الله سبحانه وتعالى، وأن الله أنزله معجزا، فهو معجز. لماذا؟ لا لأجل أن الله سبحانه وتعالى يتحدى البشر، البشر ما وما هؤلاء البشر بجانب الله سبحانه وتعالى، ولكن إظهارا لصدق القرآن، إظهارا لسلامة النص القرآن. نعم. حضرتك يا دكتور ذكرت ان التوراة وصحف سيدنا موسى، هل التوراة هي الصحف او خلافها، وهل هي الالواح خلافها؟ الالواح كتبت فيها التوراة، وهي الالواح غير الصحف. غير الصحف؟ يعني الالواح هي التي كتبت فيها التوراة. الالواح كتبت فيها التوراة، وذلك جاء نزلت مكتوب. نعم، نزلت مكتوبة. قالوا أن الله كتب التوراة بيده، يعني هذا ورد في حديث. نعم. لكن على أي حال، لكن أين هي الآن؟ نعم. يعني أين هي الآن؟ نحن نؤمن بالتوراة ونؤمن أن هذه الكتب نالها التحريف. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والواقع يؤيد ذلك أيضا، بل وكثير منهم يعلمون أن هذا يعني دخل فيه من كلام المسيح حتى في السياق نفسه، يعني أشياء وأحداث لم تكن إلا بعد عيسى عليه السلام، هذه بالتأكيد يعني أنها كتبت بعد ولم تصل بسند متصل، فالشك فيها كبير جدا جدا حتى عندهم، لأن في كتب كثيرة. يعني ماذا لو قالوا لماذا نحن نؤمن أن أو كمسلمين نؤمن أن القرآن والتوراة والزبور والإنجيل هي كلها كتب من عند الله عز وجل، ماذا لو قالوا لماذا جعل الله عز وجل كلمة أو القرآن فقط هو الذي محفوظ، هو الكتاب الذي يحفظ، مع أنه معجز كغيره، وغيره ليس لا يحفظ يعني، كان وهو معجز أيضا. وطبعا يعني يتكفل بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ التوراة والإنجيل ولا يكفل، فسيقولون أيضا لماذا هو أيضا لم يتكفل به، هم يقولون هذا. يقولون، لكن أولا لو كان أي كتاب من هذه الكتب كتاب خاتم لحفظ، لأن الخاتمية تقتضي البقاء، فالقرآن هو الكتاب الأخير فلا بد أن يكون محفوظا، وإلا لما ساغ أن يكون أخيرا. فهذا هو الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ إلا أن يقتل، والله يعصمك من الناس، لكن قتل غيره، لا كل هذا ليتمم رسالة. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يكون القرآن كتاب الخاتم، لذا كان أولا معجزا ليدلل على صدقه وإن طال الزمن، يقول نجد فأتوا بكتاب مثله، فليأتوا بحديث مثله، حتى أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ولو بصورة واحدة، بسورة واحدة ولم يستطيع. هذا واقع. هل أتى أحد بمثل القرآن ولا بعشر سور ولا بسورة؟ خلاص هذا واقع يشهد. هل أتى الناس بمثل الإنجيل؟ أتى. لا أدخلوا فيه ما ليس منه. طيب أنت قلت أدخلوا فيه ما ليس منه وباعترافهم، يعني هم لا يقولون أن هذا يعبر 100% عن كلمة الرب. إنما لما عملوا معايير سأقوه قالوا عشان نميز ما هو من عند الله مما ليس من عند الله، قالوا 5% من عند الله. أي نعم، ده مجامع، مجامع مقدسة عندهم، قالوا 5% والباقي فيما هو غالب الظن أنه من عند الله، وفي قدر غالب الظن أنه ليس من عند الله، وقدر هم يمكنون أنه ليس من عند الله، محددة بكذا في المئة كذا في المئة كذا في المئة. شديدات كان يذكر هذا وغيره. فحتى بالمعايير التي يعني يضعوا لها هم يقولون هذا. أما لماذا؟ لأن الله استحفظهم على القرآن، على كتبهم، يعني أقصد استحفظهم على كتبهم، فلم يحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله، فلم يحفظوا وبدلوا وغيروا. والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظ القرآن، ثم إنه استحفظنا على السنة، وبفضل الله علماء الإسلام حفظوا السنة بمنهج يشهد له الجميع بالدقة والصرامة. هذا منهج علمي محترم لا يوجد إلا عند المسلمين، وهو علم الحديث. وكذلك في موضوع الفهم حفظ الفهم بعلم الأصول، وهذا لا يوجد أيضا إلا عند المسلمين. هل أنتم تقرؤون عند أي أمة من أمم الأرض أصول للفهم، لفهم كتبهم أو لفهم ثقافتهم كأصول الفقه أو أصول في النقل، ضوابط لنقل الأخبار كما هي موجودة في علم الحديث؟ طيب المعارف خفية، أنت تدخل النت تطوف العالم سرقا وغيرا، ادخل وقل هل تجد علما كعلم الحديث وعلم الرجال وعلم السند؟ هل علم السند موجود في أمة غير أمة الإسلام؟ علم الأنساب ليس موجود إلا عندنا. علم الرواية وعلم الأنساب وعلم أصول الفقه لا توجد هذه العلوم إلا عندنا. ولو كان عشر أو معشار هذه الكتب موجود عند أمة من الأمم لافتخرت به على العالمين، لكننا لا نعرف قيمة ما بأيدينا، ولا نستطيع حتى أن نوظفه توظيفا متقنا محكما يبرز ثماره وآثاره. لا. حتى يريد أن يسأل شيئا. كنا نتكلم في الإيمان بالكتب، وقلنا إن الإيمان بالكتب منه ما هو إجمالي ومنه ما هو تفصيلي. والإيمان الإجمالي أن نؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله ونحن نؤمن بها جميعا، ثم من ناحية أخرى نحن نؤمن أنها نالها تحريف وتبديل بنص القرآن وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا ينبغي أن نتلقى من القرآن لا أن نتلقى من غيره، وأنه لا يجوز لنا أن ندع القرآن ونذهب نلتمس العلم أو نلتمس العقيدة أو نلتمس الشريعة من غير القرآن. فغير القرآن لا يغني غناءه، وغير القرآن اختلط فيه الصحيح بالباطل، والقرآن صحيح بالحرف الواحد بالكلمة الواحدة. حتى الأداء كما كنا نقرأ في علم الأصول، حتى الأداء قال العلماء حتى هذا الأداء منزل، المد والغنى وهكذا منه إلينا وصله، فهذا محفوظ، كل حرف منه محفوظ. حتى لو واحد منا الآن قرأ وأخذ الحرف يستطيع أصغر واحد في سنا أن يرده وأن يقول له أخطأ، هذا هو المصحف. وهكذا. فهذا هذه الخصيصة لا توجد في غير القرآن، هذه الخصيصة لا توجد في غير القرآن. واجب علينا أن نتدبر، وجزء من الإيمان بالقرآن التدبر، جزء من الإيمان بالقرآن التفقه في معانيه، جزء من الإيمان في القرآن العمل بما فيه، وهذا يكون هو الإيمان المثمر. لا مجرد أن القرآن من عند الله ثم نتركه ونهجره ولا نقرأه، إنما كونه من عند الله ينبغي أن يصانع عن العبث وأن يصانع عن التحريف وأن يحفظ وأن يذكر وأن يتلى ليلا ونهارا وأن يتدبر وأن ينظر في معانيه وأن يعمل الإنسان بما فيه وأن يدعو الإنسان غيره إلى ما فيه من هدى. الواقع الله سبحانه وتعالى لم يعني عصم القرآن من التحريف في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يعصم غيره لأنه ليس كتابا خاتما، ليس كتابا خاتما. وليعلمنا أن الإنسان البشر إذا استؤمن على مثل هذا فلم يكن أمينا أنه يغير ويبدل، حتى ولو كان في يعني بلغ الإنسان من الجرأة ومن الجرأة على الله ومن الجرأة على دين الله أنه إذا فدر لو استطاع أن يغير كتاب الله لغير كلام الله لغير. هذا بيان لقوة فجور الإنسان وقوة فجور هذه الأمم التي امتدت أيديها بالتحريف، وأيضا تشعرنا أيضا بقيمة القرآن. كم يوجد الآن من المدلسين والمنافقين والمطبلين والمصفقين الذين لو استطاعوا وأمكنهم أن يغيروا القرآن لغيروا القرآن، بل كثير من الناس الآن ينادي يقول في القرآن آيات تعادي الدنيا وفي القرآن دعوة إلى الكراهية وفي القرآن يعني في ثقافة الكراهية في القرآن ونبذ الآخر والدعوة إلى العنف وما إلى ذلك. غيروه إن كنتم صادقين. أهل القرآن أضعف خلق الله من ناحية المادية، لا يملكون لأنفسهم شيء، صاروا الآن ربما لا يستطيع الواحد أن يقرأ في المصحف في الأماكن العامة، ولكن ومع هذا غيروه إن كنتم صادقين. لن يستطيع، لن يستطيع أحد أن يغيره لأنه محفوظ بحفظ الله، لا لأنه منزل من عند الله فقط، لأن كثير مما نزل من عند الله حرف. ودليل على التحريف الواقع، أنت تجد عدد كبير جدا من الأناجيل، عدد كبير جدا، وتجد هذا يضرب هذا وهذا يعارض هذا وهذا، هذا مشاهد. ثم أن القرآن تجد الواقع وهو منزل من أكثر 1400 عام، الواقع أنه لم يغير منه حرف إيه؟ حرف واحد. يستطيع الطفل الصغير أن يرد يعني أكبر إمام إذا أخطأ في القرآن، ووقع لما هو وقع. وقع الإيمان بالكتب منها الإيمان بالقرآن، يعني القرآن كتاب معجز، ليس معنى كونه معجزا أنه أن الله يضع نفسه في مقام الخلق فيتحداهم، كلا، إنما ليس هذا. في ناس سمعت طبعا، أنا سمعت لك أنا ربنا إيه يعني البشر عشان ربنا ينزل يتحداهم أو ينزل تحدي للبشر، لا ما فيش تحدي ولا حق، يعني يريد أن يعارض إعجاز القرآن بمثل هذا. الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من أن يتحدى المخلوق الضعيف، لا هو يقول لهم هذا الكلام ليس كلام بشر مثلك، هذا كلام الله، تريد أن تتأكد حاول أن تأتي بمثله، لا تستطيع. في القديم لم يستطيعوا، فهل يستطاع في المستقبل؟ قال أفصح الناس الذين نزل عليهم القرآن لم يستطيعوا، وانتهت حتى هذه العصور الفصاحة مع بقاء كلامهم أنهم أفصح الدنيا، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا مثل هذا القرآن. فأمثالنا والأمم التي ستأتي والأجيال ستأتي من باب أولى، لأننا أضعف بكثير ممن تحداهم القرآن في البلاغة يعني والبيان والفصاحة والإتقان والإحكام. وإعجاز القرآن له وجوه من الإعجاز البياني الذي هو يعني كثيرا ما ينصرف أمر الكلام في الإعجاز عليه، وفي الإعجاز التاريخي، في الإعجاز العلمي، في الإعجاز التشريعي. الموازين الدقيقة التي راعاها التشريع في شرع الأحكام هذا إعجاز. يعني المواريث، نظام المواريث في الإسلام نظام معجز لا يوجد مثله على وجه الأرض. وكذلك في بقية التشريعات، فهذا إعجاز من الله سبحانه وتعالى، ليس الإعجاز فقط في الفصاحة أو البلاغة أو البيان، إنما هو في هذا وفي غيره من وجوه الإعجاز. الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو قريب الصلة أو رصيف الصلة من الإيمان بالكتب. ومعنى أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من البشر أو من بني آدم رسلا أرسلهم لتبليغ رسالات الله، فالله سبحانه وتعالى شاء ألا يحدث كل إنسان على انفراد، إنما أراد أن ينزل شريعة عامة، يرسل رسولا يبلغ رسالات ربه إلى الناس ويكون قدوة عملية أو تطبيقا عمليا لما أنزله الله سبحانه وتعالى. يعني ينشئ أمة وتكون معه وحوله، فأنجيناه والذين معه، وقال الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال في آخر السورة لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهؤلاء الرسل منهم رسل ومنهم أنبياء، وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، لأن الرسول مرسل من عند الله، أرسله الله بشرع وبكتاب وأمره بتبليغه، والنبي جاء يؤكد ويكون نموذجا عمليا لكتاب موجود أو لرسالة موجودة. والله أمرنا أن نؤمن بجميع الرسل، ما ذكر لنا في القرآن وما لم يذكر، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، وأن الرسل درجات ومراتب، وأن بعضهم أفضل من بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمن الرسل من هم من أولي العزم، ومنهم رسل ليسوا من أولي العزم. وأولي العزم كام؟ خمسة، ذكروا في آيتين في القرآن، في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فنحن نؤمن بجميع الرسل، ما ذكر الله وما لم يذكر، وعلى رأسهم أولو العزم من الرسل، وبقية الخمسة والعشرين المذكورة في القرآن، منهم 18 رسولا ذكروا في موطن واحد في سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. كان 18 نبيا ذكروا في هذا الموضع، وقلنا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إبراهيم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. 18 ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وذكر وهناك 7 لم يذكروا في موضع واحد، إنما ذكروا متفرقين: إدريس، هود، شعيب، صالح، ذو الكفل، آدم، محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى 7 و 18 كام؟ 5. وذلك قالوا حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا إدريس هود وشعيب في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الطفل آدم بالمختار قد قتل. فنؤمن إجمالا بجميع ما أرسله الله من أرسلهم الله سبحانه وتعالى رحمة وبشرى وهدى ودلالة على الخير صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. والأنبياء يعني عانوا ما عانوا منهم حتى من قتل يعني ويقتلون النبيين ويقتلون الأنبياء بغير حق النبيين بغير الحق والأنبياء بغير حق ويعني عانوا ما عانوا مع أقوامهم وعلى رأسهم رسول الله سيدنا موسى عليه السلام عانى معاناة بالغة مع بني إسرائيل. فنؤمن بهم جميعا وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم هداية وأن الله قص علينا من أخبارهم حتى نحيا وصورهم ولو بمشاعرنا وبوجداننا وكأننا نرى ذلك كله. فكأن الله أضاف لنا أعمارا إلى أعمارنا حينما أنت تشهد نوحا مع قوم في سورة نوح وفي غيرها من السور التي قصت علينا قصة نوح كأنك تعيش هذه المرحلة هذه الحقبة تعيش ترى هؤلاء وهم يهزؤون بنبي الله وهم يتندرون به وهم يسخرون منهم وهو يصنع الفلك وهو يدعوهم إلى الله وهم يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم ويصرون على الإنكار ويتوارثون العناد. فكان الرجل يأتي ويقول لابن ابنه يأتي ويقول له احذر هذا الكاذب فقد حذرني منه جدك. تتوارث الأجيال تتوارث التكذيب 1950 عام تكذيب وما آمن معه إلا قليل. انظروا إلى المعاناة التي عانها هؤلاء حتى يتهمونه بالجنون يتهمونه بالسحر يهددونه بالرجم لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو ما كل الرسل اتهموا بالسحر والجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وهكذا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول إلا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. ما هذا؟ وهو يدعوهم إلى الله ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يدعوهم إلى الله يدعوهم إلى المغفرة يدعوهم إلى الرحمة إلى الجنة إلى دار السلام ومع ذلك هم يصدون صدودا. لماذا؟ لأن هناك مصالح دنيوية رسالات الأنبياء تقف في وجوه المفسدين تقطع عليهم آمالهم في الإضلال والفساد وإغراق الأمم في الفساد وإغراق الأمم في الفوضى وهم يريدون أن تحيا الأمم فوضى كبيرة حتى يستفيدوا من وراء هذه الفوضى. تأتي رسالات السماء حرب على فوضى الأخلاق فوضى التدين فوضى الحياة الاجتماعية فوضى الصلة فوضى الحياة الاجتماعية كما حدث في قصة قوم لوط. فوضى هذه الفوضى وخروج الإنسان عن رسالته وتوظيف الأشياء في غير ما وظفها لها الله سبحانه وتعالى. فوقفت رسالات السماء عاقبت وجوه المفسدين فلا بد أن يدافعوا عن أنفسهم ويكرهون المؤمنين عن الرجوع عن إيمانهم. ما وجدنا ولا في تاريخ البشرية ولا في عهد رسول من الرسل أن نبيا أكره أحدا على الإيمان به ولا أكره أحدا على الخروج من ملته حتى لو كان كافر. لا يوجد ثقافة الإكراه، لا توجد إلا عند الكافرين، وهي موجودة عندهم جميعا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. اكره. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. ثقافة الإكراه ليست عندنا مطلقا. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فقال الله لا تكرهوا يا مسلمين الناس الدخول في الإسلام أبدا. قال يا قاعدة لا إكراه في الدين، الدين ليس فيه إكراه، كيف أكره قلبك على الإيمان؟ الإيمان عمل قلبي داخلي. ولذلك قال الله للنبي أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذا لا يحدث، لا يمكن هناك إيمان بالإكراه. تتعلم يحبك كرها، غيروا مشاعري لأحبك كرها لأحبك كرها، لا يمكن. المشاعر لا يمكن الإكراه فيه، لأن لا سلطان لأحد على قلب أحد. ويمكن أن يقول تركت أو آمنت أو رجعت أو كذا بلسانه، لكن القلب والإيمان قلبي. ومن هنا لا إكراه في الدين، هذه قاعدة تقريرية يقرر أن الدين ليس فيه إكراه. إذن لا تكرهوا أحدا لأن الدين ليس فيه إكراه، لا يمكن أحدا أن يؤمن كرها. ثم الذي يقول هذا من الذي يكرهه الآن وهو يتكلم وهو يهاجم وهو يسب وهو يشكك؟ من الذي يكرهه الآن؟ هل أكرهه أحد؟ بالعكس، هو كلامه هذا دليل على عدم وجود الإكراه، لأنه لو كان هناك إكراه ما استطاع أن ينطق الكلمة، ما استطاع أن يتكلم. فقوله هذا دليل على عدم وجود الإكراه. أنت الآن من الذي أكرهك؟ ثم غير المسلم الآن وهم ملايين ومليارات، من الذي أكرهه على البقاء في المعركة أو على عدم البقاء؟ ما لم يكرههم أحد، ووجودهم دليل على عدم وجود الإكراه. أما غير المسلمين فمن ثقافتهم الإكراه، وهذا موجود حتى في المبادئ الشيوعية. الناس الشيوعية كانوا يعملوا على الشيوعية بالحديد والنار، بالسحق، بالقتل في الميادين العامة، وبتغيير المناهج قرها، وبتكفير الناس قرها، وبالإغراء وبالإكراه. فالإكراه إنما مورس على المؤمنين. انظروا إلى سورة البروج، من الذي مارس الإكراه؟ هل المسلمون المؤمنون مارسوا الإكراه؟ لم يمارس الإكراه، إنما مورس الإكراه عليه. فثبت من ثبت ويعني ضل من ضل. فالمهم نعود مرة أخرى إلى قضية الإيمان بالرسل، وأن الإيمان بالرسل واجب وهو ركن من أركان الإيمان، ولأن الإيمان بهم هو متمم للإيمان بالله، لأننا عرفنا الله عن طريقهم وعرفنا دين الله عن طريقهم، فعدم الإيمان بهم يكر على عدم الإيمان بالرسالات، ويكر أيضا على عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ذكر العلماء في صفات الرسل أن قبل حتى ما ذكر من صفات الرسل الصدق والأمانة والتبليغ والفطنة أو الفطانة، أن الرسل الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بتبليغ رسالاته هم مصطفون من عند الله، وأنهم جاءوا في الوقت المناسب، وأن الله أعدهم إعدادا فقال في موسى واصطنعتك لنفسي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فهم اجتباء الله وهم اختيار الله سبحانه وتعالى، وأن الرسالة والنبوة ليست كسبا وإنما هي اصطفاء واجتباء من الله سبحانه وتعالى، وأن الله يعد رسله ثم يبعثهم في الوقت المناسب. ثم جئت على قدر، مع أنه يعد من ساعة طفولته من ولادته يقول يلتقي يأخذه عدو لي وعدو له، يأخذه عدو لي وعدو له، فهو يعد من اللحظة الأولى تحت عين الله، ولتصنع على عينه. فالأنبياء هم صنعة الله سبحانه وتعالى يعدهم لرسالاته. ومن الشأن أن الأنبياء كلهم رجال، فلم يبعث لعل الراجح طبعا من أقواله من كلام أهل العلم أن الله لم يبعث رسلا من النساء، وإنما كان هناك نماذج من النساء صالحات كاملات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي أو ما أوحي إلى مريم ومخاطبة الملائكة كانوا يخاطبون هذا من باب الكشف ومن باب الوحي، لا ليس هو وحي الرسالة، وإنما هو كما أوحى الله إلى أم موسى لم تكن نبيا، فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وحي الرسالة هو وحي بإرسال إلى أمة ليس برضاعة، لأن هذا لا يحتاج إلى، لكن هو تمهيد. وحين إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، لأن مهام الرسالات مهام ثقيلة جدا كما ذكرنا، يفهم من المعاناة التي شرحتها معاناة الأنبياء مع أقوامهم هذا لا يحتملوها إلا الرجال. ثم إن الرسول يخرج ويجاهد ويسافر وينتقل، وهذا يتنافى مع طبيعة المرأة التي تحمل وتلد وتضعف عن يعني هذه المهمة، هي اختص الله سبحانه وتعالى بها الرجال لما في الرجال من قوة وشدة وبأس وتحمل، وأنه يسعهم ما لا يسع النساء في هذا الأمر. أما عن عصمة الأنبياء تفهم الاسم من قولي إن الأنبياء كانوا نماذج تطبيقية، فالرسالات لم تكن مبادئ فلسفية ولا معاني مثالية تحلق في الخيال والمثاليات، ولكنها كانت واقعا يطبق. كيف كان هذا الواقع يطبق؟ الله سبحانه وتعالى أرسل الرسول نموذج عملي يطبق أمامهم فيطبقون، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بتأسي برسول الله، وقال الله له إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخرة، وذكر الله كثيرا وأمر بالاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا الأمر هو دليل على أنه معصوم، لأنه لو كان يفعل الصواب والخطأ وقال لك اتبع الرسول كأنه يقول افعل أنت الآخر الصواب والخطأ، فلو كان فعله يحتمل الخطأ لما أمر الله بالتأسي به، فدل على أن فعله لا يحتمل الخطأ، وهذا معنى العصمة، وهي أن الله يحفظ الأنبياء أن يعصوا أو يقعوا في الخطأ، وهم معصومون في أمر التبليغ قطعا، وهم معصومون أيضا من الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، حتى قال بعض العلماء أنهم حتى لا يفعلون الذنب لا عمدا ولا سهوا، لأنهم أسوة وقدوة نصبهم الله سبحانه وتعالى قدوات، فهم معصومون من أجل هذا. وحجية السنة القائل فعلية وحجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بدرجاتها هي فرع من فروع ثبوت الأسماء، وأنتم قرأتم في الأسماء طويلا في كتاب الشفاء للقاضي عياض، وهو قد أطال الكلام في أو ذكر كلاما مستوفيا في شأن أسماء الأنبياء لهذا المعنى الذي ذكر. أخي شيء ثاني؟ قبل البعث وبعد البعث له؟ نعم؟ الأسماء قبل البعث وبعد البعث؟ لأن في يوجد شبهات، سيدنا يوسف مثلا، سيدنا سليمان. أنا لا أريد التوسع، لا أريد التوسع، لا هو ورد في القرآن ما يهم عدم العصمة، كقوله ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وجاء في الحديث لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات كلها في دين الله، وقال في يونس فاتقمه الحوت وهو إيه مليم، وقال وعصى آدم ربه فغوى، ولقد همت به وهم بها. لا هذه ما يعني في يعني هو لا طبعا لها تفسير بعيد عن أن الله سبحانه وتعالى بين أنه عصم، فقال همت به لتجذبه إليها وهم بها ليقتلها أو ليبتعد عنها لولا أن رأى برهان ربه لقتله. ثم إن الهم لم يأتي في القرآن بمعنى إرادة الشهوة، إنما جاء وهم كل أمة برسولهم ليأخذوا، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليك أيديهم، يعني بالضرب أو بالإيذاء، فهي جاءت في هذا السياق، الهم في القرآن يأتي في هذه السياقات، فكل هذا ليس دليلا على أن الأنبياء يفعلون المعاصي، قبل فهو محفوظ، لكن الكلام طبعا بعد النبوة آكد، قبل فهو معصوم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يستمع إلى الغناء، وقد سمع بعرس في مكة، فقال لصاحبه الذي يرعى الغنم لو يعني حرست لي غنمي أو كنت لي على غنم حتى أبيت الليلة في مكة، قالوا فلما بلغ النبي مشارف مكة ضرب على أذنه فنام حتى أيقظته الشمس وصرفه الله سبحانه وتعالى عن سماع الغناء، وهم صلى الله عليه وسلم أن يضع إزاره على كتفه يقيه من حجارة، وهم ينقلون حجارة الكعبة، وكان يضعون ثيابهم على أكتافهم تقيهم من يعني الحجارة وعوراتهم بادية، فهم النبي أن يفعل ذلك فسقط مغشيا عليه حتى لا ترى سوءته، فما رؤية سوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم محفوظون بحفظ الله. أما ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فليس ذنب النبي كذنبنا، إنما لو فعل النبي خلاف الأولى وهو في دائرة الصواب، فهذا يعني ربما واحد منكم يقول كلمة لا بأس بها لكنها في حق طالب العلم لا تليق، هذا لا يليق بك، مع أنه عند العامة يعني، فهي من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم زي حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومن باب يعني ترك الأولى وتنبيه الله سبحانه وتعالى، لما الله سبحانه وتعالى ينبه رسله على قضية الأولى ولا يتركهم حتى لو اختار خلاف الأولى، فالله سبحانه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أن هذا كان متاح له أن يدعو هذا الآن ويدعو هذا بعد، ويعني هذا في محل الاختيار، لم يكن مرتكبا لنهي نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. أما معصية آدم فكانت قبل النزول إلى الأرض وقبل التكليف، لم يكن النهي عن الشجرة من باب التكليف الذي هو التكليف بعد الرسالة، لكن هو لم يكن على الأرض ولم يكن في، فهذا ليس داخلا تحت هذا الباب. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.